رجل تزوج امرأة رضعت من امه مرة واحدة فقد صممتكم في ذلك. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وثبت أيضا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خمس رضعات مع لومات يحرمنا. فلا يحرم من الرضاع أقل من خمس رضعات، ولكن لو رضع الطفل خمس رضعات متفرقات في مجلس واحد فإن ذلك رضاع محرم، وما كان أقل من ذلك فلا يحرم. فإذا كانت فهذه الرضعة الواحدة لا تحرم هذه المرأة على السائل. سائلة تقول: أنا امرأة قدمت لأداء العمرة قبل عدة أيام، ولحظة وصولي إلى المطاف أحسست بالرطوبة ولا أعلم إن كانت عرق أم غيره، علما بأنني أشك في وجود حمل وليس معي دم، فمن يشك في ذلك؟ الشك لا ينقض الطهارة، وما دمت لم تتأكدي نجاسة فلا شيء عليك، والعمرة الصحيحة والطواف الصحيح. سائل يقول: هل الصلاة التي بدون خشوع والاطمئنان وكسرت وسوسة والاستعجال مقبولة؟ أما القبول فإلى الله جل وعلا لا علم لي عنه، ولكن الصلاة تحتاج لأن يكون المصلي خاشعا لا حركة له، مقبلا على الله جل وعلا بقلبه وبدنه، تاركا لكل الحركات، صارفا ذهنه عن الشواغل. ولو اننا نصلي الصلاة التامة التي لا انشغال للقلب عنها ولا حركة للمصلي فيها الا في انتقالاته من اركان صلاته، وادينا الصلاة في وقتها مع الجماعة، لكانت احوالنا غير ما نحن عليه الان. فان المصلي يصلي ولا يدرك من الصلاة قرأ الفاتحة في كل ركعة كان منفردا أو في صلاة سرية، وأغلبت ركوعه وسجوده، فالصلاة مجزئة لا يقضيها. أما أنها مقبولة فهذا إلى الله جل وعلا. ولذلك السلف مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعده يسأل الله أن يتقبل. فالإنسان إذا صلى يجتهد في سؤال ربه أن يقبل عبادته. السؤال الذي تقول: المرأة التي فيها الآيات الشهرية ويجوز لها أن تقبل الحرم باستماع الفجر. المرأة إذا كانت حائض تتجنب المصلى، وإذا أمكنها أن تستمع خارج المصلى فحسن، وإذا استعملت موانع الدم أخذت دواء يمنع الدم فمنع الدم فإنها تصح صلاتها وصومها ولا تقضي. سائل يقول: هل يجوز المسح على الخفين؟ يجوز المسح على الخفين أيا كانت هذه الخفان، سواء كانت من ألبسة الجلد أو من غيرها أو من الأخفاف القديمة ذوات الساق، أو كانت أيضا من الأخفاف الجديدة ذوات الساق. إذا أدخل رجله على طهارة ثم توضأ فيما بعد، يعني إذا أدخل رجله في القدم في الخف وهو متوضأ وضوءا كاملا ثم انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ، يكفيه أن يمسح. والمسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. سؤال يقول: ما حكم الجهر بقول آمين بعد الفاتحة في الصلاة؟ وإذا كنت أصلي في بعض الدول الإسلامية التي لا تجهر بها فهل يحتسب لي الجهر بعد الفاتحة؟ تطبيق السنة في أي مكان وعلى أي حال هو الأفضل والأكمل. فالجهر بآمين هذا هو السنة، وقد جاء في الصحيح أن من قال إنه إذا قال الإمام ولا الضالين قالوا آمين، أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه. فالإنسان يحرص على تطبيق السنة والامتثال ولو كان في بلد لا تقول، لكن لو أنه إذا قال آمين وجد مستنكرين ومنكرين وربما يسبب فتنة فليقل آمين فيما بينه وبين نفسه. نعم. سؤال يقول: ورد في أحمد القرآن في الشعر وقصر وهي لابسة الوارد وهي جارة للحكم، على أنها أرى أنها تطعم ستة مساكين، لأن فدية اللبس على الخيار بين ذبح شاة لفقراء الحرم أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وهذا أحوط لها أن تطعم ستة مساكين، ولو لم تطعم لا يلزم، ولكن أرى لها أحوط بأن تطعم. سائل يقول: أنا موظف وإذا أنجزت عملي أقرأ القرآن فيقول لي زملائي هذا مكان عمل، فمن حكم في ذلك؟ قراءة القرآن خير من الخوض في الكلام، فإذا أنجزت العمل ولم يكن لديك شيء تؤديه من العمل وبقيت إما أن تبقي جالسا تتحدث مع جلسائك في المكتب أو أن تقرأ القرآن، فلا شك أن قراءة القرآن خير لك ولمن كان معك. سؤال لم تقول: أنا أمرأ أطلق وما هي الفتنة الصغيرة أمرأ أحسن وأنا سوف أتزوج، هل تفسد حضارة الفتنة إذا علم أن ولدها أصار في الحالة النفسية المؤمنة الطفل حضانته لأمه حتى يبلغ سن التمييز على التقسيم المعروف لدى الفقهاء والقضاة، والقضاة والفقهاء. وإذا كان للسائل في أم فأمها تنزل منزلتها في حضانة طفلها إن تزوجه، وإن لم يكن لها أم وكان لزوجها أم فهذا شأن آخر، وأترك بقية التفصيل ليتولى ذلك والبث فيه القضاة إن احتاج الأمر إلى قضاء. سؤال يقول: هل يحكم من نوى فعل منكر ومن يفعله وما تتطاول ذلك؟ من نوى فعل منكر ثم عدل عنه من نفسه يكتب له حسنة تامة، كما جاء بذلك الحديث عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. أما من أراد المنكر ولا يصل إليه وهو يبذل الأسباب واسعة جاهدا للوصول إليه ولكنه لم يصل إليه، فهذا ليس كحال من يعدل عن المنكر. أما الذي يعدل عن المنكر فهذا لا إثم عليه، بل له الأجر ويكتب له حسنة تامة كما جاء في الحديث. وأما الذي قلبه معقود في تمني المعصية ويسعى جاهدا لإدراكها ولو تيسرت له وارتكبها، فهذا يحاسب على نيته السيئة الخبيثة، فعليه أن يتوب منها. فإن تاب انقلب الإثم أجرا والسوء حسنا. قال رجل خصصت عورات امرأة بعد العمرة ولبس ثوبه، وبعد ذلك أخبر الرجل أن هذا لا يجوز، بل عليها أن تعلم امرأة فتبره ما ضررها. هو مذهب الشافعية أنه يجزي قص جزء من شعر الرأس، ولكن الصحيح أن التقصير بدل عن الحلق، والحلق لا أحد يقول يحلق ركن من الرأس ليترك الباقي. فإن يقصر عليه أن يقصر من عموم الشعر، لكن لو زلت شعرات عن المقص قصرت أو زلت لا حرج، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم. أما أن يقص شعرات من الناصية أو من أحد الصدغين أو منهما فهذا لا أراه يكفي. فإذا سال ما دام سال فليعد إلى بيته وليرتدي إحرامه وليقصر من جميع شعر رأسه ولا شيء عليه. وقع على كل ما غسل به المجاوزة فعليه بالفضل فضل الماء الكثير عليه من غسلة الأولى العصر. إن كان هذه المعدة الماء من الغسلة الأولى من النجاسة والنجاسة البول أو الغائط، فأشك أن الماء يحمل أجزاء منها فيحتاج إلى أن يغسل ما أصابته النجاسة. وإن كان في غسلات أخرى غير الغسلة الأولى فإن شاء الله لا حرج عليه. سائل يقول أنا عندي مرض الربو وبصيبني نوبات في نهار رمضان، هل أنا أستعمل بخاخ الربو لإزالة النوبة؟ إذا كان هذا البخاخ مجرد هواء يفتح انسياب الحلق فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج فيه. وإذا كان يضرك الصيام جاز لك الفطر، وإذا قدرت على الصيام فيما لا تقضي. ويمكن ترغب الاستمرار في الصيام، وان هذا البخاخ بهذا الهواء يزيل ذلك الانفراط فلا حرج ان شاء الله عليك. سائل ان تقول انا امرأة ولدي اكثر من 6 اولاد، ما حكم استعمال موانع الحمل لمدة سنة او اكثر؟ اما ان تستعمل المرأة موانع الحمل لان عندها عددا من الاولاد تراهم كثرة فهذا غير لائق ولا يجوز. من الذي يؤمنها ان ياتيهم امر من الله فيموتون؟ وفي وقت قريب في احدى الصحف قرات حادث احتراق، احترق اطفال حرص والدهم ان تقف المراه عن الحمل والزمها بذلك، ثم لما خرجت الى جهه الماء غرض الماء رجعت واذا بالبيت قد احترق على الاطفال اجمعين. فالانسان الذي رزق اولاد لا يجوز له ان يحدد نسلا، لكن اذا كانت المرأة تتضرر بالحمل ويشق عليها حتى يتم رضيعها السنتين فلا حرج من ذلك، لا حرج عليها من الالتفاف على الحول حتى يرتفع طفلها ويقدر على الحركة يستغني عن الحمل عن حملها اياه. اما ان تستكفي بستة او اكثر من ذلك وترى انه عدد كافي فهذا غير لائق وينافي سنة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال تزاوجوا فوالدوا فاني مكاثر بكم الامم، وقال تزوجوا الودود الولود. سائل يقول نرجو من فضيلتكم توضيح رؤوس تارك الصلاه بارك الله. الحقيقه لا استطيع ان اتصور عقوبه تارك الصلاه، فماذا يتصور الإنسان

وقد نشرت للإنسان عصوما ثلاثة أيام شفى الله ولده وشفي من ذلك المرض ثم عاد المرض مرة أخرى ونشرت عدة مرات حتى صار عدد الأيام 40 يوما وأنا عندي أولاد عندي زوج فمن لكم في ذلك وإن كانت كفارة أخذونا ما لا الله ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل لكن إذا نذر الإنسان وعلم نفسه بعمل طاعة وهو يقدر عليها وجب عليه أن ينفذها وهذه 40 التي نذرتها هذه المرأة إن كان ولدها شوفي شفاء تاما يجب عليها أن تفي بها لكن لا يشترط أن تكون متوالية تصومها متفرقة ثم يوما تفطر أيام أو يوما تفطر يوما أو على قدر ما تستطيع أو في الشتاء إذا قصر النهار المهم أن تقضي وتفي بنذرها الشاعر يقول مع مرض الإسلام من الأبطال وغير المحارم تتناقض عنا العم والطالب هل يجوز زيارتهن والتحدث معهن وسؤالهن عن أحوالهن وأخبارهن؟ بنات العم وبنات الخال وبنات الخالة نساء أجنبية بالنسبة للخلوة والجلوس وأما السلام عليهن وإلقاء التحية عليهن وسؤالهن عن أحوالهن في هاتف أو عند الالتقاء في بيت من البيوت بدون خلوة فلا حرج في ذلك ولا إثم وإيصال النفع لهن وبرهن والإحسان إليهن من صلة الأرحام أما الجلوس معهن على الفراد ولا سيما إن كن شابات فلا يجوز لأنه لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة إلا ومعها زوج أو ذو محرم. سائلة تقول أنا عمر عالم من العلم في السيسرة عندما كنت في شبابي جمعني زوجي في نهار رمضان وكنا مفطرين حيث أننا كنا في سفر فمن لكم في ذلك؟ ما دمتما في سفر فلا شيء عليكما. سائل يقول بعض الاخوان لسكان مكه قرر الدخول في رمضان قبل الاذان بقليل في المسجد الحرام وهم عندهم مساجد يسمعون الاذان ولكن يعجلون قبل الاذان بفطر هل هذا فعلا صحيح؟ ان كان فطرهم قد تحقق فيها الغروب فلا شيء عليهم ولكن لا يجوز للانسان ان يتعجل الفطره قبل تحقق غروب الشمس سجود المرأة تكون منضمة في سجودها غارة مفرقة لأعضائها وسؤال السائل يقول عن وداع العمرة لا يلزم العمرة في وداع إن وادع فقد أحسن وإن لم يوادع لا شيء عليه سائل يقول يوجد لنا حق لا يصلي وهو غير معمد فهل الأكل معه حرام يوجد لنا حق وهو لا يصلي بغير عمد فهل الأكل معه حرام حلال الذي لا يصلي يؤمر بالصلاة فإن أبى لا يجالس ولا يواكل ولا يقر في السكنة معهم لأنه لا يجوز للمسلم أن يجالس من يتعمد ترك الصلاة لأن ذلك كفر وكونه يجالس غير المسلمين ليس كمجالسة من يدعي الإسلام ويرفض العمل بأركان الإسلام هذا يؤمر بالصلاة فإن أبى فيهجر يترك سائل المقول فضيلة الشيخ من المفارقة قال علي صيام لما صمت في رمضان الماضي بسبب الحيض وجاء علي رمضان هكذا ولم اتم صيام وبقي علي يومين فماذا افعل؟ من كان عليه صيام من رمضان حتى اتى شهر اخر ولم يقضه ولم يكن ثمة مانع يمنعه من القضاء فان عليه القضاء والكفارة. سائل يقول بإذن الله سوف أسافر إلى بلاد بعيدة فكيف أتقارب إليها الليل والنهار إلى آخر النهار كيف أؤدي الصلاة القارئة مع عدم معرفة القبلة وأوقات الصلاة؟ احسر وتهيأ قبل السفر، واسأل الاستعلامات عن مواعيد الصلاة، واسأل وانت في الطائرة عن اوقات الصلاة، فان المضيفين يعلمون الوقت صلاة الزوال وكذا. وانت مسافر يجوز لك جمع الصلاتين، فاذا عرفت الزوال جاز لك ان تصلي العصر والظهر معا، كل واحدة راح تصليها ركعتين، ثم اذا اظلم الوقت عرفت ان الليل دخل جاز لك ان تصلي المغرب والعشاء معا. ولا يصح تأخر الصلاة عن وقتها ولو كان في الطائرة ولو كان في الاتجاه الى